تفسير الآية 34 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أي وهذا مزيد من تأكيدهم سوءهم وقبحهم وتنفيرهم وتحذيرهم غيرهم من اتباع رسولهم الكريم. أي وإذا استجبتم ونفذتم ما يأمركم به بشرا مثلكم إنكم بالتالي إذن بالتأكيد واللام للتأكيد خاسرون بسبب طاعتكم له، حيث لن تنتفعوا بطاعته بل ستخسرون مكاسبكم من مكانتكم وطاعة الآخرين لكم، وتخسرون شرفكم ومجدكم باتباع غير دين آبائكم وأجدادكم، وستصبحون تابعين تؤخذ خيراتكم بعد أن كنتم قادة متبوعين تنتفعون بخيراتكم وبخيرات غيركم. إنهم من شدة سوءهم يرون الذي يعبد الله تعالى وحده ويعمل بأخلاق إسلامه الصالح المصلح السعيد في نفسه المسعد لغيره يرونه خاسراً.